السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الإمام الخلال رحمه الله في كتابه العظيم السنة أن رجلا من أصحاب بشر المريسي الذي كان جهميا ينكر صفات الله تبارك وتعالى، رجلا من أصحابه ذهب عند المريسي وتعلم هذا التجهم، ثم صار يجلس عند أهل الحديث، فإذا حدثوا بحديث من أحاديث الصفات أنكره، فكانوا يقولون له كفرت. فذهب يشكو إلى المريسي، قال له: أهل الحديث إذا حدثوا بأحاديث الصفات أنكرته فيقولون لي كفرت. فقال له المريسي: صدقوا، لا تقل لهم هكذا، قل لهم له علة. وهذه سنة سنها بشر المريسي، له علة، التي سار عليها حسن الثقافي في تحقيقه لدفع شبهة التشبيه، علما أنه ما به علم الحديث ولا تنقيح السنة. الحديث الباطل ممكن يستدل به إذا يؤيد مذهب، انظر إلى رسائلهم في الاستغاثة، ولكن لأن المتن لا يعجبه، مع أن المتن له نظائر في القرآن، متن الحديث يعني النص النبوي لا يعجبه، فيبدأ يبحث عن تضعيف له فيقول له علة. هذه المسألة المهمة التي ينبغي أن ننظر إليها حين ننظر في مقدمات أقوال الناس. دائما في هذا العصر من السمات الغالبة أنه لا يكون صريحا معك في ذكر مقدمة قوله. مثلا يأتيك مؤيد ما يسمى بالمثلية، الشذوذ الجنسي، فماذا يقول؟ يقول: هذا جيني، هذا جيني، يعني يريد أن يقول لك أنه اضطراري غصبا عنه، يعني بالغصب عنه. وهذا القول مع كونه يعني غير مثبت علميا، إلا أنه لا معنى له داروينيا ولا معنى له ليبراليا. أما داروينيا فكل تصرفاتنا جينية أصلا، لأننا نحن ما نحن إلا جينات فقط، جينات تتفاعل، فما في شيء من تصرفاتنا شيء جيني وشيء غير جيني، لا. هذا دوكنز ألف الجين الأناني فسر كل تصرفاتنا في هذا السياق، فما يعني هذا لا معنى له، معناته يصير القاتل جيني، محب الأطفال جيني، كذا جيني ما. فمثلا يأتيك يقول لك: وأما ليبراليا فعلى أساس أن الأمور التي تفعل بغير دافع جيني عندك فيها مشكلة، إذا كانت ما تسميه حرية شخصية، يعني شرب الخمور جيني، الزنا جيني، غير كلها في السياق الليبرالي هذه حرية شخصية ليس لها علاقة. طيب، فمثلا حين يقول لك فمقدمة القول الحقيقية أن هذا ما فرضته الشركات الكبرى أو ما فرضته النظرة المالتوسية، أنه ما نريد تكاثر الناس والانفجار، بل نريد أن يكون الناس على عدد جيد قليل، ثم هذا العدد يعني حتى مثلا الرجل لما يتزوج رجل يتبنون ولدا، ولد واحد بالكثير يكون على عدد لكي تكفي الموارد في النظرة المالتوسية، هذا يعني أحد التبريرات لمثل هذا السلوك، هذا هو المبرر الحقيقي. لكن هذا المبرر الحقيقي لن يطرحه لك على الطاولة، وإنما يأتيك بألاعيب من ها هنا ومن ها هناك. مثلا حين يقول لك: لماذا تعاقبون من يفعل كيت وكيت، انه لم يؤذي احدا، يعني على اساس ان اذا اذى احدا عنده مشكله مع اذيته للاخرين. طيب، التدخين اذيه للنفس وللاخرين وما عندك معها مشكله. طيب، الرسوم المسيئه، الطعن في الاديان اذيه، ما عندك معها مشكله. وعلى اساس انه اذا اذى، الله يبارك فيك، إذا آذى الآخرين ستكف عن الدفاع عنهم، أنتم تتألمون ليل نهار على قطع يد السارق وعلى الرجم وعلى كذا، وحتى على الإعدام، عقوبة الإعدام في غالب الدول الأوروبية ما غير مقبولة، عامة الدول الأوروبية غير مقبولة وإن كان قاتلا، فأنت ما تدافع عن الإنسان حتى بعد أن يؤذي الآخرين. يعني حتى مثلا يأتيك إنسان يقول لك: عقوبة الرجم عقوبة غير، هو أصلا في المفهوم الغربي اللي أنت أصلا تبعا له بدأت تنكر هذه، حتى الجلد، حتى الجلد عقوبة شديدة، بل الجلد عقوبة غير مبررة نهائيا في علاقة حاصلة بالتراضي بين الطرفين في السياق الغربي. فلا تجي تستخدعني وتطول القصة، لا رجعني إلى الأساس، أنت جاي تتبع هذه القيم